يلي تغلب الحالة غيرك كفار وبرمش عاني اسحار اللي تبي العين لا تعتقد طالي صديك بحتار ترى اللي ذي سواك سوا ملايين ترى اللي ذي سواك سوا Keep.